يقول السائل: هل إذا دخل المصلي للمسجد والإمام في التشهد الأخير هل الأفضل له أن يدخل مع الجماعة أو ينتظر حتى يسلم الإمام ويصلي مع جماعة أخرى؟ إذا دخل الإمام في آخر الصلاة فالأفضل له الدخول مع الإمام، ثم إذا سلم الإمام قام وقضى ما عليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم وصلوا ومن فاتكم فأتموا. فليعم من أدرك ركعة أو ركعتين أو السجود أو التحية العام، لكن إذا كان معها جماعة جايين جميع لا صلى الجميع لا بأس، إن دخلوا مع الإمام فلا بأس وإن صلى الجميع فلا بأس. إذا كان في التشهد الأخير قد ركع الركوع الأخير إن دخلوا معه فلا بأس وقضوا، وإن صلى وحده فلا بأس، لأن الصلاة لا تدرك إلا بركعة. والنبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.